ذلك في الحديث لا يصلي القيام في مكان الذي صلى فيه مكتوبا فلا يغفر عنه ضعيف لانه ضعيف هذا اللي يفعله فيه وفي ان شاء الله وفقه في جماعه الاكل من باب التاكيد ان شاء الله لكن انا اعتقد بعضه الظاهر فان الاجر لا يصلي في مكان لانه يغفر عنه ثالث يحتاج هذه المنوات انه يصلي غريبه او هو يذكر يذكر يوما غريبه ترفع صوته بالتشبيه او بالقراءه في البيت او ما اشبه ذلك إذا ذكر أن مكان الصلاة يكون أحرار لا يعلم أنه الصلاة ويظن غيره أنه الصلاة أن يكون كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.